إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. والتوحيد هو الفرض الأعظم على جميع العبيد، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل ما للتوحيد. فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وإذا كمل في القلب منع دخول النار بالكلية. وما مغفرة الذنوب وتكفيرها إلا من بعض فضائل التوحيد وآثاره. والتوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كروبات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، وهو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. والتوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومتى كمل التوحيد في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، وبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. والتوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. وقد تكفل الله لأهل التوحيد بالنصر والفتح في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. وهو سبحانه يدفع عن الموحدين أهل الإيمان، يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والاطمئنان بذكره. والشرك على الضد من ذلك كله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات

ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا تناظر تاركها: من لم يتشهد، ولم يصل، ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك، حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. هذه هي رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي. والحميدي صاحب أصول السنة هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم عبد الله بن الزبير ابن عبيد الله بن أسامة ابن عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث ابن أسد بن عبد العزة أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب المسند. وحميد بطن من بني أسد بن عبد العزة بن قصي، وبنو أسد رهط أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه. والإمام الحميدي رحمه الله مكي مولدا ونشأ، وبها قبض وفيها دفن رحمه الله. وحدث الحميدي عن إبراهيم بن سعد وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، فأكثر عنه وجود، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وعبد العزيز بن أبي حازم، والوليد بن مسلم، ومروان بن معاوية، ووكيع والشافعي. وليس هو بالمكثر، ولكن له جلالة في الإسلام. ذكر الذهبي في السير أن الشافعي قال عنه: كان يحفظ لسفيان بن عيينة 10,000 حديث. وقد لازم الحميدي الشافعي ورحل معه إلى مصر، وبقي له مصاحبا حتى فارق الحياة 240، ثم عاد الحميدي إلى مكة فأقام بها حتى أدركه الموت 219. وقد حدث عن الحميدي البخاري والذهلي وهارون الحمال وأحمد بن الأزهر وسلمة بن شبيب ومحمد بن سنجر ويعقوب الفسوي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ويعقوب بن شيبة وأبو بكر محمد بن إدريس المكي وراقه وأبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي، وهو راوي هذه العقيدة عن الإمام الحميدي رحمهما الله تعالى. وحديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري في صحيحه عن الحميدي، وهذا الحديث هو أول شيء افتتح به البخاري صحيحه، فصيره كالخطبة له، وعدل عن رواية هذا الحديث افتتاحا بحديث مالك الإمام إلى هذا الإسناد لجلالة الحميدي وتقدمه، ولأن إسناده هذا عزيز المثل جدا، ليس فيه عنعنة أبدا، بل كل واحد منهم صرح بالسماع له. قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عن الحميدي لا يخرجه إلى غيره من الثقة به. قال ابن عدي في أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في جامعه الصحيح: عبد الله بن الزبير المعروف بالحميدي، مكي يكنى أبا بكر، صاحب الشافعية، وذهب معه إلى مصر وهو من خيار الناس. وللحميدي رواية في مقدمة صحيح مسلم. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من الحميدي، كان يحفظ لابن عيينة 10,000 حديث. وقال ابن حبان: جالس ابن عيينة 20 سنة. وقال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام جليل. وقال محمد بن إسحاق المروزي: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي، وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وقال أبو العباس السراج: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: الحميدي إمام في الحديث. وقال ابن القيم عن الحميدي: شيخ البخاري، إمام أهل الحديث والفقه في وقته، وهو أول رجل افتتح به البخاري صحيحا. وقد كان الإمام الحميدي رحمه الله إماما في الحديث، مقيما على السنة، صلبا في الدفاع عنه. قال الفربري: حدثنا محمد بن المهلب البخاري، قال: حدثنا الحميدي، قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. وقال علي بن خلف: سمعت الحميدي يقول: ما دمت بالحجاز، وأحمد بن حنبل بالعراق، وإسحاق بخراسان، لا يغلبنا أحد. وقد قال الحاكم أبو عبد الله: الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق، فجعل صدعه بالسنة في الحجاز صدع أحمد بها في العراق. قال العبادي: شيخ الحرم في وقته، والذاب عن أهل السنة، والمرجوع إليه في حل المشكلات، وكان لأهل الحرم بمنزلة أحمد لأهل العراق. وقد كان الحميدي صحب الشافعية إلى مصر ولازمه بها حتى توفي. قال الذهبي في السير: فلما توفي الشافعي أراد الحميدي أن يتصدر موضعه، فتنافس هو وابن الحكم على ذلك، وغلبه ابن الحكم على مجلس الإمام. ثم إن الحميدي رجع إلى مكة وأقام بها ينشر العلم رحمه الله. لم يطبع للحميدي سوى المسند، طبع بتحقيقين مختلفين، وبلغ ما رواه في المسند من الأحاديث والآثار 90,300,000 حديث. وأما عقيدة الحميدي المعروفة بأصول السنة فقد ألحقت بالمسند وليست هي منه، وإنما أرفقت بآخره عند طبعه، ولها نسخة خطية مفردة بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 41,500، وقد ذكرها مسندة إلى الحميدي ابن قدامة المقدسي في كتابه ذم التأويل بسنده عن بشر بن موسى عن الحميدي، وكذلك ذكرها بإسناده عن بشر بن موسى عن الحميدي الذهبي في تذكرة الحفاظ، فذكر ما ذكره منها مسندا إلى الحميدي رحمه الله. وذكر ابن تيمية جملا من رسالة الحميدي في مواضع من كتب، كما في مفصل الاعتقاد من مجموع الفتاوى قال: وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: أصول السنة، فذكر أشياء ثم قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث. لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى. وكذلك ذكر ابن القيم طرفا من أصول السنة للحميدي في اجتماع الجيوش الإسلامية، ذكره معزوا إلى الحميدي، وقد كانت وفاة الإمام الحميدي رحمه الله بمكة سنة 1200 كما ذكر ابن سعد والبخاري. وقال المزي في تهذيب الكمال بعد أن ذكر قولي ابن سعد في الطبقات والبخاري في التاريخ: مات سنة 2200، رحم الله الإمام الحميدي رحمة واسعة وأثابه وأنعم عليه. وينبغي أن نفرق بين الإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الذي معنا رسالته في الاعتقاد، والإمام أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي الأندلسي صاحب ابن حزم وتلميذه، وقد قال عن نفسه رحمه الله: مولدي قبل سنة 2400، وقد رحل إلى المشرق واستوطن بغداد وجمع وصنف وعمل الجمع بين الصحيحين. فهذا إنما هو لأبي عبد الله محمد وليس لأبي بكر عبد الله بن الزبير، فلا تخلط بين الحميديين. رحل الإمام الحميدي الذي جمع بين الصحيحين إلى المشرق واستوطن بغداد وجمع وصنف وعمل الجمع بين الصحيحين ورتبه أحسن ترتيب كما قال الذهبي في السير. قال ابن طرخان: اشتغل الحميدي بالصحيحين إلى أن مات، وقد توفي الحميدي أبو عبد الله في 17 ذي الحجة سنة 88 و400 عن 64 سنة أو أكثر. ومن نظم الحميدي المتأخر: كتاب الله عز وجل قولي، وما صحت به الآثار ديني، وما اتفق الجميع عليه بدءا وعودا فهو عن حق مبين، فدع ما صد عن هذه وخذها تكن منها على عين اليقين. ومن نظمه: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. رحم الله تعالى الإمامين الحميديين وغفر لهما ونفع بآثارهما. وقبل أن نتناول بحول الله وقوته رسالة الإمام الحميدي بالشرح والبيان، ننظر بفضل الله تعالى في بعض الأصول، منها منهج التلقي عند السلف في العقيدة. فمبدأ العقيدة على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري في كتاب التوحيد. وفهم السلف عند أهل السنة والجماعة هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة وأعلمها وأتقاها. قد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بهم والرجوع إليهم، وتوعد من اتبع غير سبيلهم. ومنهج السلف في العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم، وذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة، ويتضح ذلك

وكالقاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. وقال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: وهذا التفريط باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، يعني أحاديث الآحاد وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. وقد لخص ابن عبد البر في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر فقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليه، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول: منع دليل الشرع. ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها. وقال ابن أبي العز في شرح على الطحاوية: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتوافي، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. الأمر الثالث: التسليم بما جاء به الوحي، وعدم رده بالعقل، وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، وربط التأويل الباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله

فأدلة مسائل التوحيد من أقوى الأدلة ثبوتا وأصرحها دلالة، ومسائل الاعتقاد لأجل هذا متفق عليها بين سلف الأمة. والله جل وعلا أمر بالدخول في شرائع الإيمان كافة، ونهى عن الإيمان ببعض والتكذيب ببعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. وأمر المؤمنين أن يقولوا: آمنا به كل من عند ربنا. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر في تحقيقه وتعليقه على المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله، فجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. فكل ما أمر به الشارع أو نهى عنه أو دل عليه أو أخبر به فحقه التصديق والتسليم مع الإجلال والتعظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وما كان من أمر الله متعلقا بعمل فحقه الامتثال بلا تردد والاتباع بلا هوى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال ربنا جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السنة صنو الكتاب في وجوب التسليم والتعظيم. قال رجل للزهري، قال ابن حجر: هذا الرجل هو الأوزاعي. فقال للزهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود، وحديثه صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وهذا أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وما أشبه من الحديث، ما معناه؟ فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد أخرجه الخلال في السنة والخطيب في الجامع. وورد نحو ذلك عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك لما سئل عن الاستواء فقال: مجهول معقول. سئل عن الاستواء فقال: مجهول معقول. مجهول الكيفية، معقول المعنى. فقال: مجهول معقول. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. ومثل هذا قول الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا أخرجه اللالكائي والبيهقي في الاعتقاد وأبو نعيم في الحلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: والإنسان إذا علم أن الله تعالى أصدق قيل وأحسن حديثا، وأن رسوله هو رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية، ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبر الرسول، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، فإن العامية يصدق لأهل الاختصاص ما يقولونه دون اعتراض، وإن لم يتضح له وجهه، وإذا اتضح ازداد نورا على نور، فكيف حال الناس مع الرسل؟ وهم الصادقون المصدقون، بل لا يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق في نفس الأمر. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. أين هذا المنهج السديد والتقعيد الرشيد الذي سار عليه أهل السنة من مثل قول عمرو بن عبيد إمام المعتزلة: لو كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ لم يكن لله على العباد حجة، عامله الله بما يستحق. وأين ما قرره سلفنا الصالحون من الاعتماد على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان مع التصديق الكامل للوحيين؟ أين هذا من قول عمرو بن عبيد قبح الله قوله في قول الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. قال عمرو بن عبيد إمام أهل الاعتزال المخذول قبحه الله وقبح قوله: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقت، ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا لما قبلت، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددت، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقا. فنعوذ بالله تعالى من الخذلان والضلال. الوحي هو المصدر الذي تؤخذ منه مسائل الاعتقاد، وكل ما يلزم الناس اعتقاده أو العمل به فقد بينه الله تعالى بالوحي الصادق عن طريق كتابه العزيز، أو بالواسطة من كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما يرجع إليهما من إجماع صحيح أو عقل صريح دل عليه النقل وأرشد إليه. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي الحديث الذي حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وأخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويم الله، لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وفي رواية أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والدارمي والترمذي وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفي صحيح مسلم لما قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. حتى القراءة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخول مسائل التوحيد وقضاياه في هذا العموم من باب الأولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من المحال أن يترك تعليمهم لما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن مسائل التوحيد تارة بأدلتها النقلية مباشرة كأحوال البرزخ ومسائل اليوم الآخر، وتارة يجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية ويرشد إليه. فإما أن تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية أو أدلة نقلية عقلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة لم ينصبوا مقالة ويجعلوها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وأهل السنة عند التنازع في مسألة ما يردون إلى نصوص الوحيين امتثالا لقوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. وأهل السنة يفهمون نصوص الوحيين الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنه، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصحها فطرة وأحسنها سريرة وأصرحها برهانا. حضروا تنزيل الوقائع على مناسباتها من آيات الله جل وعلا، وعلموا أسباب النزول، وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدركوا مراده. اختارهم الله تعالى على علم على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنه. وقال ابن حزم: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم فرضي عنه وأنزل السكينة عليهم، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة. وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا الأثر عن قتادة الطبري في التفسير، وأخرج ابن كثير في تفسيره عن سفيان رحمه الله في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن علم الصحابة واجتهادهم قال الإمام الشافعي رحمه الله: فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قولهم رضي الله عنهم إن اجتمعوا، أو إلى قول بعضهم إن تفرقوا. قال الإمام الشافعي: وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وأفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بالصحابة في علمهم رضي الله عنهم، وكذلك أفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة رضي الله عنهم، وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. وقالوا: من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به، ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن المسلمين يحتاجون في العقيدة إلى معرفة ما أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين فيما أدى إلى الأمة من ألفاظ الكتاب والسنة، مع معرفة ما أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ألفاظ الكتاب والسنة، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين كمعنى التوحيد ومعنى الواحد والأحد والإيمان والإسلام ونحو ذلك، فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك، فإن معرفته أصل الدين. ومن ادعى أن مذهب السلف أسلم ومذهبه أعلم وأحكم، فهؤلاء كما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وكانت هممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وليعلم أن دعوة أهل السنة والجماعة لتعلم عقيدة السلف الصالح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ما فهمه من هذين الأصلين الراسخون في العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم من سلك سبيلهم من أئمة الهدى خصوصا الذين قاموا بالذب عن العقيدة الإسلامية ووقفوا أمام ما وقع من محاولات التحريف فبينوا الحق وردوا كل باطل نحله أصحاب الأهواء والبدع، فتصدى لهم الأئمة الأعلام كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومحمد بن خزيمة وأبي عبيد القاسم بن سلاه وأبي القاسم اللالكائي وأبي عمر بن عبد البر وأحمد بن تيمية وتلميذه محمد بن أبي بكر بن القيم وغير هؤلاء من قادة الإسلام الهداة المهتدين مصابيح الدجى الذين حملوا شريعة الله عن السلف فأدوها كما هي للخلف، لم يقع فيها خلاف ولا نزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم كما وقع بينهم في الفروع. وإليك ما نقله شيخ الإسلام عن الإمام محمد بن خفيف قال: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبة الكتاب: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي الحديث، وذكر حديثا: لعن الله من أحدث حدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنه إذ لم يختلف بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليه. ينفي عن الصحابة أن يكون قد وقع بينهم أدنى اختلاف فيما يتعلق بالعقيدة، ويقول: ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. انتهى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. فالصحابة رضوان الله عليه لم يختلفوا في العقيدة، وما ورد من مثل ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإنه قد نقل عنه وروي عنه أنه قال: وقامت الحرب بنا على ساق كما قال الشاعر، فقال: هذا يوم كرب شديد. هذا الذي مر أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححة والبيهقي في الأسماء والصفات كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير. وتأمل فيما أخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. في هذا الحديث دليل على أن لله تعالى صفة الساق، وأنها كبقية الصفات يؤمن بها كما جاءت من غير كيف. وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فإن هذا فيه ضعف، ولم يثبت نسبة ذلك إلى السلف، لا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا لغير. وعليه فإن هذا الأمر لم يقع فيه اختلاف أصل، ولو أن ذلك كان ثابتا فكلمة ساق نكرة لم تضف إلى الله تعالى كما ترى، فلا يقال إنه أول صفة لله تعالى على غير ظاهرها. فعبره واضح أيضا من جهة أنه لم يعرف أنه كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. فمن كانت حاله كذلك ثم فسر كلام الله تعالى ببعض الاستعمالات العربية خرج عن مبحث الصفات، وإنما ينظر العلماء في تفسيره للكلمة لا للصفة. فإذا ورد في الكتاب والسنة من جهة أخرى أن الكلمة جاءت في الصفات الإلهية خطئ من خرج بها عن ذلك فقط، ولم ينسب إليه قاعدة في تأويل الصفات لا يقول بها، لأنه قد يكون ممن لم يطلع على الدليل الآخر المفسر للآية. قال الشوكاني رحمه الله: وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حديث الصحيحين، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها، فليس كمثله شيء، دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويله، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذا عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرون آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فروي هكذا على التمريض عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال: يوم يكشف عن ساق، نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فما عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل، وإنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأويلا، وهذا خطأ من وجهين كما قدمنا غير مرة. فإذا كما قال شيخ الإسلام، المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا في مسائل الأسماء والأحكام ولا في مسائل الإمامة، ولم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل في كلام أئمتك واتق الله ربك، ولا تنظر في قول أولئك الذين يقولون إن الصحابة قد اختلفوا في العقيدة من أجل أن يمرروا عليك زورا وبهتانا ما يأتون به من الشبهات والأكاذيب والترهات والبدع، لأن القول حينئذ سيكون هكذا: إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في العقيدة، أفلا يسعنا نحن أن نختلف فيما دون العقيدة؟ وهذه قولة فاجرة ظالمة بائرة، فإن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وهم أيضا لم يمرروا بدعة بحال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.